سيدك عبد الحميد وابن ولدك بن حبيب ثاني. نعم. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاصل عنا فقل عليك إنك بالواد المقدس طوى أنا دعوتك فاستمع لما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وعلى ترك حديث موسى إذ فقال لأهله امكثوا الله يطول في عمرك. لله ما شاء الله. إني آمنت ما رمى علي آتيكم منها بقبس ربنا زيدك يا عم الحاج. فلما فَأَنْتَ فَلَّا عَمَّا تتجلى علينا الأم والله أنا. فقلنا نعم بلك إنك بالوعد المقدس قوة وأن أكترناك فلا يصدنك عنها من يؤمن بها تباها وله فترضي طيب ربنا محرم منك يا ابو احمد الله نعم يا سيدي نعم وما تلك بيمينك وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكا God. اللهم صل على محمد صلاة طيبة يا عم الحاج. قال أن فيها Oh, وأشركه في أمري كان صلي على النبي. بس عليك يا عم الحاج. الله الله يزيدك من عند الله. انت المفروض تخلي بالك معانا شويه يا شيخ. وَتَتَمَّ وطمعتك من السن Thank you.

حضرة النبي. إِنَّا أَنزَلْنَا النبي. نعم يا سيدي نعم. عظيم عظيم يا مولانا والنبي عظيم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها. الله الله نعم يا سيدي نعم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر صلى على النبي. عظيم عظيم يا مولانا. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله اكبر. الله يزيدك من نعيم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم يا سيدي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة صدق الله.